طيب، يقول هل دفنت فاطمة ليلا ولماذا؟ إنزين دعوا فاطمة رضي الله عنها، هل دفن النبي ليلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، يعني قضية الدفن ليلا ترى ما هي قضية. طيب الآن يعني الآن في زمننا هذا، الأول حين بعمر طق مات الله يرحمه، زين انغسلوا ندفن ليلا، شو المشكلة يعني؟ صحيح يعني الدفن ليلا ما في شيء يعيبه، ما في شيء يعيبه. صح الدفن بالنهار أحسن أن يجتمعون أكثر وكذا، لكن الدفن ليلا لا بأس به، ما في أي بأس، ما في أي بأس إنسان يدفن ليلا أو يدفن نهار. النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، فاطمة دفنت ليلا، عائشة دفنت ليلا، فالدفن ليلا ليس فيه بأس. وكان كثير من النساء يريدن الدفن ليلا حتى يعني زيادة في الستر، زيادة في الستر في حملها أو في إنزالها في قبرها، طيب تريد الستر فتقول دفنوني ليلا، فما في بأس الدفن ليلا لا بأس به. فإذا دفنت فاطمة ليلا أو عائشة ليلا أو الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا أو غيرهم أمر يعني سهل ولا بأس به إن شاء الله تعالى. لا يعطل